بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 68 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر مسألة ومشكلة في التفسير، وهي ما الجمع بين قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوم. فما الجمع بين هاتين الآيتين، أو هل هما في غزوة واحدة أم في غزوتين؟ والجواب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا الوعد، يعني يقصد الآية الأخرى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، وأما الآية الأولى فهي واضحة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه كانت في غزوة بدر، وهذه التي من سورة الأنفال كانت في غزوة بدر، ومدهم الله بألف من الملائكة مردفين. إنما الخلاف الآن على الآية الأخرى التي هي في سورة آل عمران، هذه الآية تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الخلاف على هذه الآية، هل هي في غزوة بدر أم في غزوة أحد؟ هل وقع هذا أم لم يقع؟ هل نزل الملائكة أم لم ينزلوا؟ هذا الخلاف في هذه المسألة. فقال ابن كثير اختلف المفسرون في هذا الوعد، أن الله وعدهم أن يمدهم بثلاثة آلاف، وإذا صبروا واتقوا يزيدهم إلى خمسة آلاف. قال على قولين: الأول أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وبعضهم قالوا أن هذه الآية هي في غزوة بدر، فكيف نجمع بينها وبين الآية التي سبقت أنهم ألف، وفي هذه الآية ثلاثة ألف إلى خمسة ألف؟ هذا القول من يقوله من أهل التفسير؟ قال روي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس، واختاره ابن جرير. وعلى هذا القول فيكون الجمع بين الآية التي في الأنفال التي فيها ألف من الملائكة مردفين، وهذه الآية التي فيها الثلاثة والخمسة الآلاف، أن الألف لا ينافي الثلاثة فما فوقها، معناه أن الله وعدهم يعني أمدهم بألف ثم زادهم الله إلى ثلاثة آلاف ثم زادهم الله إلى خمسة آلاف، وهذا من يعني متابعة الإمداد، ويكون أحسن وأقوى في نفوسهم عندما يمدهم الله بالألف ثم بالثلاثة الألف ثم بالخمسة الآلاف. هذا على القول بأنها أن الآية الأولى والثانية في غزوة بدر. والقول الثاني أن هذا الوعد الذي هو إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أنه متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا هذه في غزوة أحد، ثم ذكر الله ما حصل في غزوة بدر كجملة اعتراضية في وسط السياق من أجل أن يذكرهم الله أن الله قد نصركم في يوم بدر، ثم رجع الكلام إلى الكلام على أحد. وهذا القول قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيره، فقالوا هذا السياق في غزوة أحد، السياق في غزوة أحد. لكن هل حصل الإمداد؟ قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف، لأن المسلمين فروا والله سبحانه قال بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني ما حصل هذا لا بالثلاثة ولا بالخمسة، لأن الله علق ذلك لأنهم إذا صبروا، والصحابة لم يصبروا في ذلك بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. هذا قول المفسرين الذين ذكرناهم مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 158، وقد ذكر الإشكال الذي ورد في السؤال، فقال قد اختلف في هذا الإمداد الذي هو بثلاثة آلاف والذي بخمسة آلاف على قولين. القول الأول أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات الشرط فات الإمداد، هذا الذي ذكرناه، هذا القول الأول أنه معلق بهذا الشرط، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، فلما لم يحصل الصبر فلم يمدوا. قال والقول الثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس وقتاده ومجاهد كما قدمنا، واختاره جماعة من المفسرين، وحجتهم أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم قال بعدها إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم، قالوا السياق كله في غزوة بدر، وإنما حصل الإمداد بالألف ثم بالثلاثة الآلاف ثم بالخمسة الآلاف، وهذا التدريج ومتابعة الإمداد وأحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة. وقالت الفرقة الأولى القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا كما ذكرنا في أثنائها، فإنه سبحانه قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فذكر نعمته عليهم لما نصرهم يوم بدر وهم أذلة يعني وهم قلة، ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا سيمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، والذي ببدر من قوله تعالى، فمعلق هذا معلق بشرط الذي في أحد، وذاك مطلق الذي في قصة بدر. قال والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال، يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قول أن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح هذا القول الثاني، يرجح القول الثاني. إذن خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن يوم بدر أمدهم الله بألف من الملائكة، هذا على ما جاء في الآية، هذا خلاصة الموضوع على ما جاء في الآية التي في سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال ذكرت غزوة بدر. ثم على قول أن الذي في سورة آل عمران أيضا لغزوة بدر، قالوا أمدهم الله بألف ثم بثلاثة آلاف ثم زاد إلى خمسة آلاف. والقول الثاني قالوا لا، غزوة آل عمران هذه السورة ذكرت غزوة أحد، والكلام على غزوة أحد، ومعناه أنكم إذا صبرتم واتقيتم فسينصركم الله كما نصركم في بدر، سيمدكم الله بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف إذا صبرتم، ولكن لما لم يحصل الصبر لم يحصل هذا الشيء المعلق على هذا الشرط، فلم يمدوا بالملائكة في غزوة أحد. هذا هذان قولان من أقوال أهل التفسير ذكرناهما، وكلاهما قول قوي، والله أعلم بالصواب منهما. يعني في الصواب منهما يحتاج إلى ترجيح قوي، ونحن ذكرنا لكم من قال بهذا القول ومن قال بهذا القول من أهل العلم، من أجل أن يعرف معنى الآية التي في سورة الأنفال ومعنى الآية التي في سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.